وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.